الحمد لله الذي أين الأين فلا أين له، وكيف الكيف فلا كيف له. أما بعد، روى مسلم في صحيحه وأبو داود والترمذي والنسائي في السنن وأحمد وابن حبان وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. وفي رواية: سبحان الله العظيم وبحمده. العظيم أي الذي قدره أعلى من كل ذي قدر. نسأل الله تعالى أن يكرمنا بما يكرم به عباده الصالحين، والحمد لله رب العالمين.